الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوة الكرام، نسأل الله جل في علاه أن يكسر لنا من أفراحنا ويبعد عنا الأطراح، والآن الأفراح تتوالى، ولذلك يعني سنجتزئ أيضا في الكلام، لكن لا نترك إذ العلم بالحرص. وقلت كثيرا من طلبة العلم يتمايزون عند الغربلة، لا يصح للطالب أن يكون طالبا إلا بشدة حرصه. كان الحافظ ابن حجر يقول: لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب. وابن عيينة قال: من أحوج الناس للعلم؟ قال: العلماء، لأن خطأهم أفحش وأقبح. فنحن لأي إطار أو أي شيء يطرأ علينا لا يمكن أن نترك العلم، لكن يمكن أن نجتزئ في بعض الأحيان. أنوه قبل أن أبدأ عن خطأ وقعت فيه أمس، والإخوة ما زالوا على نوم وسبات عميق. نتكلمنا عن التماثل والتداخل والتوافق والتباين. إبراهيم، صحيح؟ تذكر وما تذكر الخطأ الذي وقع في مسألة التباين وفي مسألة التداخل، كما نبهنا عليه الأستاذ الفاضل. أما بالنسبة للتباين، احنا قلنا كسدس وثمن. سدس وثمن هذا ليس تباين. التباين ما فيش أي علاقة، ما في، لا هذا لا يقبل قسمة على عدد يتفق مع الثاني بحال الأحوال، يعني كثلث وربع. في المواريث كما بينا التباين كثلث وربع، إنما السدس والثمن لا، ليس فيه إيش تباين، فيه وفق بينهما. الوفق في إيش؟ في النص. الوفق في النص. وقلنا في التوافق، الخطأ في التوافق كان في الثاني، صح؟ كان في التوافق، والتوافق قلنا ثلث وسدس، هذا خطأ، لأن ده تداخل وليس توافق، ده تداخل. أما التوافق كربع وسدس، ربع وسدس أو سدس وثمن، هذا أيضا توافق، مفهوم؟ فهذا خطأ ينبه عليه حتى إذا شرحنا على السبورة بعد ذلك طب الإخوة ضبطت مسألة الأربعة، التباين والتداخل والتوافق. طيب إن شاء الله هنبدأ الأسبوع الماضي، من أجل الوقت تركنا مسألة فقه المعاملات المعاصرة، وليس لنا أن نترك كل أسبوع من أجل أي شيء شيئا. فإن شاء الله سنأخذ اليوم باجتساء الكلام على النزول، أول ما نزل وآخر ما نزل، ثم نتكلم عن مسألة ولو كانت وجيزة لكن نتكلم عنها في مسألة الفقه المعاملات المعاصرة. وهذا ابتلي به أهل الاغتراب، أهل أوروبا وأمريكا، الناس اللي هم بيتملكوا البيوتات في أمريكا أو في غيرها عن طريق البنوك الربوية، تعرف ذلك ولا ما تعرف؟ هذا طبعا مشهور جدا، وهذه المعضلة أم المعضلات وأم المشكلات بالذات في أمريكا، لأن الأسئلة كانت تأتيني كثيرا من الإخوة في أمريكا بسبب هذه المسألة. يقول: إحنا نريد نتملك ونؤجر لنستفيد جاليات المسلمة يعني هناك، فهل يستطيع أنه يتملك البيوتات هذه عن طريق البنك الربوي؟ وهل التعامل بالربا في دار الحرب مع غير المسلمين يجوز أو لا يجوز؟ هذه المسألة لابد أن نعرج عليها، وإن كنت لا تسع المقام للكلام فيها بتوسيع، لكن سنبين أصل المسألة الفقهية. اليوم إن شاء الله نتكلم على أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن. قد بينا النزول وفائدة النزول والكلام على نزول القرآن وكيف كان ينزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول أول ما نزل من القرآن لابد لنا أن نؤصل أصلا، ألا وهو الأولية على قسمين، أو الأولية قسمان، قسم أولية مطلقة وأولية مقيدة. أما الأولية المطلقة فهذه التي سنبينها، أن أول ما نزل من القرآن، أول آية نزلت، أول ما جاء جبريل وقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأولية المطلقة. وأيضا الآخرية المطلقة، آخر ما نزل من القرآن وختم به القرآن، هذه الآخرية المطلقة. أما الأولية المقيدة كأن تقول أول ما نزل من الربا كذا، وآخر ما نزل من الربا كذا، أول ما نزل في أحكام المواريث كذا، وآخر ما نزل في أحكام المواريث كذا. هذا مقيد، مقيد بمسألة، بحكم معين، بوقعة معينة، هذه الأولية والآخرية. إذن قسمان، أولية مطلقة وأولية مقيدة. فوائد تعلم هذا الباب الجليل في علم أو دراسة علوم القرآن، من أول هذه الفوائد بل من أعظم هذه الفوائد، وإن كان ما أشار إليها أحد من العلماء وما أدري وليس تنطعا، لكن هو أن تتعلم حكمة الباري جل في علاه، أن تعرف كيف تعبد ربك بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، تعلم أن الله عليم حكيم كريم جواد، بأن الله جل في علاه لا يظلم، يضع الشيء في موضعه. وإذا أردت أن تعلم أسرار عظمة القرآن تنظر في أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل من القرآن، كما سنبين أن الراجح في أولية ما نزل من القرآن اقرأ، اقرأ باسم ربك الأكرم. انظر إلى عظمة الباري في هذه المسألة وحكمة الباري في هذه المسألة. أول ما نزل من القرآن العلم، أول ما نزل من القرآن هو الإشارة للعلم، هذه تستنبط منها الفوائد الجمة، أن هذا الدين لن يستقيم إلا بالعلم، أن هذا الدين لن يظهر إلا بالعلم، لأن الله أول ما بدأ بإيش؟ بالعلم. اقرأ، اقرأ باسم ربك. فأول ما بدأ بالعلم يبين أن هذا الدين قوامه العلم، ظهوره بالعلم، الدعوة ونشر الدعوة بالعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أول التمكين لا يكون إلا بالعلم، أول الرفعة لا تكون إلا بالعلم، أول الرضا لا يكون إلا بالعلم. ولذلك فإن الله جل في علاه ما أمر نبيه أن يستزيد من شيء إلا بالعلم، قل رب زدني علما. وهذا الذي تمثله ابن مسعود عندما كان يقيم الليل فيقرأ هذه الآيات الكريمات فيقول زدني علما، زدني علما، ما استزاده من الدنيا بشيء لكن استزاده من العلم. فانظر هذه الأسرار العظيمة، وانظر إلى آخر الصور التي نزلت، هذه آخر الصور على الراجح كما سنبين إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لو نظرت إلى حكمة الباري أن هذه الصورة أخرى إلى أن تكون آخر الصور نزولا، تعلم أن الله خلق الخلق لوظيفة، لحكمة عظيمة. كل إنسان خلق ليوظف وظيفة معينة، فأشرف الوظائف على الإطلاق أن يخلقك الله له، تكون موظفا عند ربك وقفا له. هذا الذي كان لنبينا صلى الله عليه وسلم، كانت له وظيفة في هذه الحياة، ما خلقه الله إلا له. بعدما أدى الوظيفة، بعدما نشر دين الله جل في علاه، قال الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر، انتهت مهمتك. وأهم مهمة، أهم وأعظم الوظائف التي شغلها النبي صلى الله عليه وسلم أو انشغل بها النبي صلى الله عليه وسلم هو نشر دين الله جل في علاه. ولنعم ما قال ابن عيينة، وخير الناس هم الوسائط بين رب الناس وبين الناس، لأن هذه أهم الوظائف. وقد قلت كثيرا، ما من فقيه قام ليلا يعني يستغفر ربه ويتعب نفسه ويسهر ليله ويبكي ويقول رب اجعلني وقفا لك، رب اجعلني موظفا لك. وأمتع ما سمعت في الثناء على شيخ الإسلام من بعض المشايخ الفضلاء، قال أما شيخ الإسلام فرجل خلقه الله له. أمتع ما يقال في شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم قالوا هذا رجل خلق الله له، وظيفته في الحياة نشر دين الله جل في علاه، إعلاء كلمة الله جل في علاه، يعمل لدين الله حتى تنفرد السلف. هذه من الفوائد الجمة التي يستفيدها طالب العلم في معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل. أيضا من الفوائد التي يستفيدها المرء في معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل عند تعارض الآيات، فيعرف الناسخ والمنسوخ حتى يرجح بينهما. أنا في خطأ تكلمت به وما زال الناس على نوم عميق، وأنا هذا يتعبني جدا من الإخوة. غرض المقصود أن كل إنسان خلق لله جل في علاه بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن تراهم إيش؟ ينشغلون بالزرع، ينشغلون بالولد، عفسنا النساء، صح ولا لا؟ أما شيخ الإسلام ليل نهار، صباحا يقول حياتي طعامي شرابي هو ذكر الله جل في علاه، اتقوى به على ذكر الله. ما كان يعرف يقلب الدرهم ولا الدينار، ما عرف شيئا في حياته الا ان ينافع عن دين الله جل في علاه. لا، قل هو عبد خلقه الله له، هذا كلام من امتع ما يكون. انت لو فهمتها وتدبرتها تدبرا صحيحا لعلمت ان التوفيق والتسديد اصاله من من؟ من الله. كان الله جل وعلا لما خلقه صفاه وصف كل شيء فيه، حتى ما يتحرك الا لله، ما ينام الا لله، ما يستيقظ الا لله. أصبحت مهمته في حياته الجسيمة هي أن يعمل لدين الله جل في علاه. يعني الخطأ الذي أخطأته أنا، أحسنت، هذا خطأ فاحش. وهل الآيات متعارضة؟ وهل شيء من المشكات النبوة التي خرج النور هذا الذي انبثق وخرج علينا فاستنارت الدنيا به، هل هذا النور الذي خرج لنا فيه تعارض؟ لا والله أبدا، نقول ظاهرها التعارض، هي ظاهرها التعارض، ما في تعارض في كلام الله جل في علاه ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلافا كثيرا، يبقى مفهوم مخالفة لما كان من عند الله لن تجد فيه ثمة اختلاف وكثيرا، هذا للتأكيد وليس له مفهوم، مطروح مفهومه مطروح. فالغرض المقصود عندما لا تستطيع الجمع بين الآيات في حكم معين، الآية تتكلم عن ميراث أو تتكلم عن العدة مثلا، فقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، الآية الأولى قال متاعا حول غير إخراج حول ولا أربعة أشهر وعشرة، فننظر في أول الآية النزول وآخر الآية النزول فنقول ما نستطيع الجمع ولا نستطيع؟ نعم نستطيع، كيف نستطيع الجمع؟ ما يهم الإجابة، فهمتوا السؤال؟ الآن الآية تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، الآية الثانية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، كيف نجمع بينهما؟ ولا وين هو أصلا التعارض؟ مفيش تعارض مفيش جمع، حقا وربي هو هذا ما نجلس مع النيابة. عامة أنا سأضن عليكم بهذه، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن سعدي يرون عدم النسخ في الآية، لما هذه لكم راجعوها أنتم وأتوني بالإجابة، والجماهير يرون النسخ. الغرض المقصود الجماهير الذين قالوا لا لا نستطيع أن نجمع بين الآيتين نظروا في أول الآيات نزولا وآخر الآيات نزولا، قالوا إذن الآية الآخرة نزولا هي التي تنسخ الآية الأولى فيبقى الحكم أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة. الغرض المقصود هذا فائدة من فوائد معرفة أول نزول الآيات وآخر نزول الآيات. أيضا من الفوائد التي يستفيدها طالب العلم من معرفة أول النزول وآخر النزول معرفة تدريج التشريع، وهذا أيضا تجعلك يمتلئ حبك لربك جل في علاه خضوعا وأيضا تذللا وتمسكنا، وكأن لسان حالك يقول الحمد لله على أنك ربي، والحمد لله على هذا التشريع، والحمد لله على الحكمة البليغة، تعلم أن الله جل في علاه يراعي مصلحة العباد، لا يأتي لهم بالحكم الذي يقطع دابرهم، لا والله كل مشقة تجلب التيسير، ولذلك من مصلحة العباد أن يدرج لهم الأحكام. أما رأيت كيف رفق الله جل في علاه بعباده الذين كانوا يشربون الخمر أنهارا وما قطع الخمر عليهم باتا في أول لحظة؟ لا والله درج عليهم الحكم، حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، صح؟ ها؟ ما في لا تخلص انت صاحي، قل للآية البديلة. هو التدرج طبعا هو أول ما قال يسألونك عن الخمر، لا قبل ذلك في آية أخرى طالما أردتم التدريج تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يبين الجواز المطلق، ثم بعد ذلك يبين أغلبية الفساد على النفس. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما تلميح، ثم بعد ذلك منع مؤقت ليس منعا بس، قال يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار حتى تعلموا، ثم قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وفي الآية قال فهل أنتم منتهون، وفي الحديث الصحيح عن أنس قال كانت الكؤوس تدور على الرؤوس فلما قرئ عليهم قول الله تعالى فهل أنتم منتهون ألقوا بالخمر وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. هذا أيضا عندما تعرف هذا التدريج في التشريع تعرف حكمة ربك جل في علاه وأن الله يراعي في الأحكام مصلحة العباد. من الفوائد أيضا التي يستفيدها طالب العلم لمعرفة أولية النزول أو آخرية النزول أن الأمة هذه خلقت ورفعتها بالقرآن وتثبيتها بالقرآن، كما قال الله تعالى سورة الأنبياء، هذه آية لكن سورة الأنبياء فاصل في ذلك، فيه ذكركم شرفكم سؤددكم في هذا القرآن، لذلك إن الله شوق القلوب لسماع القرآن لقراءة القرآن للعناية بالقرآن، فاهتمت الأمة بأسرها تنظر في كلام ربها تقول هذا أول ما نزل هذا آخر ما نزل هذه أواسط ما نزلت هذه الآية نزل فيها حكم كذا وكانت بسبب كذا وعند سفح الجبل نزلت هذه الآية، وابن مسعود يقول هذا مقام الذي نزلت عليه سورة البقرة، اهتمام عظيم من الأمة بكتاب ربها جل في علاه، لأن الشرف والسؤدد والتمكين والنصر والرفع والرقي لا يكون إلا بكتاب الله جل في علاه. وهذه بعض الفوائد التي يمكن للإنسان أن يستقيها من معرفة صفات النزول أو أول النزول وآخر النزول. وأيضا آخر هذه الفوائد، تعلم أن الله جل في علاه قد قال قولا وقد صدق ربي جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف حفظ القرآن؟ أن الله يصدر له الجهابدة يحفظون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعقلون عن ربهم مراده جل في علاه. نأتي إلى المبحث الثاني، وهو أول ما نزل من القرآن. الاختلاف بين العلماء في أول ما نزل على أقوال كثيرة، كل أقوال أربعة، أقوى الأقوال على قولين، لكن سنسرد الأربعة قدر الإمكان وننظر إن استطعنا الجمع فنطرح الجمع. لابد من الترجيح، لأن أولية الأمر أن نرجح. خطأ فاحش أول الترتيب أن الجمع، إن لم نستطع خلاص الجمع ما استطعنا، إن لم نستطع نرجح نسخ ومنسوخ بالتأليف بالتاريخ. طيب أنا بس أريد أعرف غرض المقصود. اختلف العلماء في أولية النزول على أربعة أقوال، وقلنا هذه الأقوال: إن لم نستطع الجمع فإننا نصل إلى النسخ، فإن لم نستطع فإلى الترجيح. القول الأول، قالوا أول ما نزل من القرآن هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هي تصف لنا كيف كان الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي عندما جاءه جبريل ثم قال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني أو جذبني، فقال اقرأ، قال: قلت: ما أنا بقارئ. فقال اقرأ، وقال في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. بيّنت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالنص الصريح من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هذا الحديث، هذا حديث غير مرفوع صراحة، هذا الحديث فيه شيء، يعني أنا ما أدري كيف يكون في البخاري وعائشة. وأنا أبين لكم، عائشة طبعا ما سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سمعته؟ سمعته طبعا، عائشته مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأكيد رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء وجاءه جبريل. لا، لما كانت قبل أن تولد؟ قبل أن تولد. طيب لما كانت قبل أن تولد ماذا حدث فيها؟ كيف روت لنا هذا الحديث؟ وين قبل أن تولد؟ قبل أن تولد ثبت بالتاريخ يا أستاذ. في الإيه؟ مال المدينة ومال نحن الآن؟ 12 أو 13؟ 13؟ طب هو عقد عليها في مكة وهي عندها كم سنة؟ 6 سنوات. لما رحل إلى المدينة رحل وهي عندها كم سنة؟ انظر الإخوة حتى مش عارفين متى تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل النساء. طيب خلينا في الأهم الآن، هي هذه الرواية لم تولد حتى تعرف أن المسلم جاءه جبريل وفعل معه هذا، صحيح ولا لا؟ فكيف تروي لنا هذا الحديث؟ وكيف نقول أن هذا الحديث يبين رجحان أول نزول القرآن هو اقرأ؟ هذا عجيب جدا، تروي لنا ما لم تسمعه ولم تشاهده، وهذا طبعا إرسال، والإرسال بالإجماع، الإرسال بالإجماع ضعيف، الإرسال بالإجماع مفيش إجماع، الإرسال بالإجماع اللي قالوا ضعيف قالوا من وين؟ كله خطأ ولله الحمد، المجلس كله خطأ. رفع ايدك في ايش؟ ما انت قلت بالاجماع بضعيف، رفع ايدك. طب هات ما عندك، وان لم تأتي بالإجابة فوجدتني غير راضي فعليك ان تسمع من تحت، ان سمعت سمعت، ما سمعت الدرس راح عليك. تفضل. الارسال الارسالين، ادي اول خطأ، ادي اول خطأ. اولا الارسال ارسالان مش الارسال ارسالين، كما قال هذا الرجل: مش بابك ولا شباك. ماشي، ها، في مرسل، مرسل التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا ما سمعتش منك اي شيء. طيب ما رايكم في هذا الكلام؟ صحيح؟ أولا هو أصاب وأخطأ، وأنتم اللي ستقولون بقى يغتفر له ولا ما يغتفر له. أصاب في إيش؟ خلينا في حيز مرسل الصحابي، مرسل الصحابي ليس قولا واحدا، ففي خلاف في العلماء، قالوا مرسل الصحابي ضعيف لأن الصحابة يأخذون من التابعين. اسعى بابر أول إخوة تقول إيش؟ يغتفر، يعني مسألة عليكم صحيح ان بعض العلماء قالوا ان مرسل الصحابي ضعيف مثله مثل اي مرسل. لما؟ لان الصحابي ياخذ عن التابعي، واثبتوا بذلك بثبوت اخذ ابن عباس عن التابعين، بثبوت اخذ عبد الله بن عمرو بن العاص نفس الامر، بعض المحدثين اخذوا عن التابعي. فاذا مرسل الصحابي ايضا حكمه حكم المرسل، لان الساقط ممكن يكون تابعي، والتابعي القول الفصل فيه ان التابعي ايش؟ عبد، لا يحتاج لتعديل. خطأ؟ الحمد لله انه خطأ. يبقى اذا التابعي ايضا يقع تحت قاعدة الجرح والتعديل، التوثيق وعدم التوثيق. ما رأيك، تنزل ام لا تنزل؟ انت شوف، ميز انت، سأرجع الامر لك. جيد. عامة نقول عائشة رضي الله عنها وارضاها لما روت هذا الحديث روته على انها عائشة، اما سمعته من سلم مؤخرا انه بين لها هذه الحالة وهذا الوضع، واما ان روى بعض الصحابة هذا الحديث فاخذته منه. وقلنا اسقاط الصحابي لا يضر، وجهالة الصحابي لا يضر. لما؟ لان الصحابة كلهم عدول. عامة هذا القول الاول، يقولون بقول عائشة وبحديث عائشة اقرأ هو اول ما نزل من القرآن. القول الثاني هو قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، قال اول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر. وأيضا روى قصة في ذلك أن سلم لما مر فسمع صوتا فنظر إلى السماء فوجد جبريل عليه السلام يجلس على كرسيه بين السماء وبين الأرض، فقال دثروني دثروني، رعب بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو سلمة إن أول ما نزل من القرآن اقرأ. فقال له أنا أحدثك عن رسول الله فلا تقل تحدثوا وتحدثوا. يعني هنا يرفع المسألة في أن أول النزول لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. قال أحدثك عن رسول الله، يا بني إذا حدثتك عن رسول الله فلا تقول حدثني فلان ولا فلان. فهنا حديث صريح على أن أول ما نزل هو يا أيها المدثر. القول الثالث أن أول ما نزل هي سورة الفاتحة، أول ما نزل هي سورة الفاتحة لتستقيم العبادة بها، وهذا ليس عليه ثم الدليل يستقيم. والقول الرابع هي البسملة، أول ما نزل من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، أيضا هذا القول ليس عليه ثم الدليل يستقيم به القول. فإذا انحصرت الأقوال في قولين قويين، القول الأول اقرأ باسم ربك الذي خلق عن عائشة رضي الله عنها وارضاها في الصحيحين، وأيضا يا أيها المدثر في حديث جابر أيضا في الصحيحين. فننظر، إما أن نجمع لأن التعارض هنا موجود، هنا يقول لا أول ما نزل اقرأ، ثاني يقول أول ما نزل يا أيها المدثر. إما أن نقول بالتعارض فنرجح، وهذا ليس حال العلماء لأنهم يتقيدون بقواعد مهمة جدا بالنسبة لكلام الله وكلام النبي. ما هي القاعدة؟ أحسنت أبا معاذ، إعمال الكلام أولى من إهماله، يعني لابد أن تعمل الكلامين، فإن لم تستطع فعليك أن تنظر في النسخ أو في الترجيح. الصحيح الآن أنه يمكن الجمع، والجمع كان له وجوه عند العلماء. بعض العلماء قالوا نحن نجمع بينهم، هذه أول ما نزل وهذه أول ما نزل، كيف ذلك؟ يعني جيد، هذا تفكير جيد، لكن ليست هذه إجابة العلماء. أحمد كلام وليه، نعم أحسنت، لا فض فوق. هذا أيضا من جمع بعض العلماء، قالوا أما اقرأ ففي النبوة، فأخذ درجة النبوة باقرأ، وأما يا أيها المدثر فهذه أرسل بها ليبلغ، أرسل بها. وأنت إذا نظرت يا أيها المدثر أكمله قم فإيه وأنذر، دي معناها إيش؟ بلغ. يبقى إذا في التبليغ، والتبليغ هذه مهمة الرسل، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فقالوا اقرأ نبوة، درجة النبوة أن يتعبد لله جل في علاه ويتعلم كيف يتدرب على أن يكون عابدا لله، ثم بعد ذلك ينشر بين الناس. فقالوا هذه النبوة وهذه الرسالة. والجمع الثاني لبعض العلماء أحسنت، وهذا الذي رجحه كثير من العلماء، قالوا اقرأ هي أول الوحي. فيبقى إذن الأولية على الإطلاق هي اقرأ، وأما يا أيها المدثر هي أولية مقيدة، كما قلنا في أولية مطلقة وأولية مقيدة، فاقرأ هي أولية مطلقة، وأما يا أيها المدثر أولية مقيدة، مقيدة بعد إيه؟ فطور الوحي، لأنه انقطع عنه الوحي مدة ثم جاءه. ولذلك في الحديث في البخاري في بعض الروايات قال جاءني الوحي الذي كان قد انقطع، قد انقطع عنه في، أو قال جاءني الوحي الذي كان يأتيني في غار حراء. وهذه دلالة واضحة جدا على أنه أتاه قبل ذلك في غار حراء. فيبقى الأولية المطلقة اقرأ، والأولية المقيدة في يا أيها المدثر، في يا أيها المدثر. وهناك جمع آخر، لكن هذه هي أقوى التي يمكن قال في الجمع. فإذا قمنا بالجمع قلنا إذن الصحيح أن الأولية المطلقة اقرأ، وأولية مقيدة هي يا أيها المدثر. فإذا سألك سائل وقال أول ما نزل من القرآن قل يا أيها المدثر، خطأ، قل اقرأ. ليش؟ لأنه سأل عن الإطلاق، قل اقرأ يا أيها المدثر، لم تكون أولية مطلقة. طيب إذا كان هذا هو الرارح فننتقل إلى المبحث الثاني، وهو مبحث مهم جدا، ألا وهو آخر ما نزل من القرآن. آخر ما نزل من القرآن. بعض العلماء، سمحوني قبلها، بعض العلماء جمعا آخر قال يعني اقرأ نزلت لغير سبب، ويا أيها المدثر نزلت بسبب. وهذه أنا ما أفردتها بالكلام، لأنها أيضا تنزل على الأولية المطلقة والأولية المقيدة. كيف ذلك؟ إن اقرأ ما في سبب لها، فدي تعتبر مطلقة. وأما يا أيها المدثر في سبب لها. إيش السبب؟ رعب النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته لجبريل، رؤية إيش؟ يتعين على حقيقته وهو له 800 جناح، فقالوا هذه يعتبر بها الجمع. الغرض المقصود في كل هذه الأقوال، نحن نقول أول ما نزل هي إقرأ، هذا الصحيح الراجع. طيب آخر ما نزل من القرآن، وقد بينا الفوائد في ذلك، آخر ما نزل من القرآن قال فيه ابن عباس: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه آية قاصمة، واتقوا يوما، إرعاب، يفزع القلب ويرتجف عندما يسمع هذه الآية العظيمة. قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. إذا كل إنسان لابد أن يراجع نفسه، لأنه لن يترك الله جل في علاه شيئا واحدا لفتة من لفتات القلب ولا الأعين إلا وسيسأل عنها. فهذه تبين لك أن الله ختم لك بختام مسك حتى تتقيه وتعلم أنك ستقف بين يديه، يكلمك لا ترجمان بينك وبينه، ثم يبين لك ما فعلت صغيرا أو كبيرا، دقيقا أو جليلا، ثم يجعل من نفسك شاهدا عليك. تنظر يمينا فلا تجد إلا ما قدمت، وتنظر يسارك فلا تجد إلا ما قدمت، تنظر أمامك فلا تجد إلا النار. نسأل الله جل وعلا أن يثبت جناننا في هذا الوقت. الغرض المقصود، ابن عباس قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هي آخر ما نزل من القرآن. وفي رواية أخرى في البخاري قال: آخر ما نزل من القرآن آية الربا. وهذه روايتان عن حبر الأمة، الأولى قال آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وآخر ما نزل أيضا عنه هو قال آية الربا هي آخر ما نزل من القرآن. هذه القول الثاني، وأنا سأطلب منكم الجمع بين قولي ابن عباس لأن المخرج واحد. والقول الثالث حديث أيضا في البخاري عن البراء بن عازب قال: آخر ما نزل من القرآن يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم، يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم. الآن أنا ما أريد منكم الجمع بين كلام ابن عباس وبين كلام البراء، أنا أريد الآن أنظر في كلام ابن عباس كيف نوجه كلام ابن عباس. قال: آخر ما نزل من القرآن آية الربا، الحمد لله. ثم قال، وهذه بالسند الصحيح أيضا، قال: آخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. طبعا في بعض السنن أو في الطبراني على ما أذكر أن ابن عباس قال: وكان هذا آخر ما نزل عن السنة، فمات بعدها ب9 ليال، مات بعدها ب9 ليالي. وهذا طبعا زيادة تؤكد لك إتقان معرفة ابن عباس بآخر آية نزلت من القرآن. لكن ابن عباس بعدما أطعمنا بهذا الطعام الطيب الجيد وهو يقول مات بعدها ب9 ليالي ليضبط لنا آخر آية نزلت من القرآن، رجع فقال: آية الربا آخر ما نزل من القرآن، إذا تداينتم بدين فاكتبوه. آية الدين، آسف أنا أخطأ، لأن في قول قالوا أن آية الدين أيضا هي آخر ما نزل، دعونا من ذلك. هي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. كيف نجمع بين القولين؟ إما أن نقول تعارضا فتساقطا ولا نأخذ بقول من القولين، وإما أن نقول لا، ما تعارضا ولا تساقطا، نستطيع أن نجمع، أو تقول لا نستطيع أن نجمع لكننا نستطيع أن نرجح واحد عن الثاني. هات ليس. طيب جيد، هذا بعض الجمع. أخونا يقول آية الربا آخر ما نزل من الأحكام، يبدا على غرار قول ابن عباس، وآية واتقوا يوما ترجعون هذا مطلقا، يعني يفرق بين المقيد وبين المطلق. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله عامة في حقوق العباد وغير العباد بما كسبت، بما كسبت يا الله. افهم بقى خلاص، أنا بينتهى لك، لا تشوش وأنت غير مدقق، دقق هتجدها واحدة. ده هذا عام. قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، كل ما كسبت سواء في حقوق الله أو في حقوق العباد، عامة ولا غير عامة؟ لما لا تشوش وأنت غير مدقق. ها هات السياق والسباق والسياق والمفسرات والمقيدات هات ما عندك. ايش فيها يعني؟ ايش الجمع؟ جيد، ها احسن. الصحيح انه يقال هذه الايات نزلت دفعه واحده، هذه الايات او هذه القصه نزلت دفعه واحده. فاذا نزلت دفعه واحده يبقى اذا قال ابن عباس ايه الربا يعني ايه الربا الى اخر قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، او تقول اذا نزلت دفعه واحده فنزلت الايه الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه ثم ختمت بهذه الايات، ففيها دلاله. سننتهي سريعا لا تخاف. هذه الآيات يعني نقول نزلت دفعة واحدة، ويكون قول ابن عباس متفق أن آخر ما نزل من القرآن في الوعظ والتذكير واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ومن الأحكام معها في دفعة واحدة آية الربا. طيب آخر ما نزل من السور هي سورة النصر، آخر ما نزل من السور هي سورة النصر، هذا أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء نصر الله والفتح. وهذه فيها قصة، والقصة مشهورة جدا عندكم، أن عمر بن الخطاب كان يحتفل دائما بمن؟ بابن عباس، وكان يجلس مع كبار الأنصار والمهاجرين، فحدث الضيق عندهم كيف يدخل مثل هذا وهو من أبنائهم، فأراد عمر بن الخطاب أن يبين فضل ابن عباس، وأن فضل الناس يعرف بالعلم، فضل الناس يعرف بالعلم، ويعني فضل كل امرئ بما يحسنه، فضل كل امرئ بما كان يحسنه. فدخل عمر بن الخطاب وأدخل ابن عباس وعلم أنهم يتضايقون من ذلك، فأراد أن ينشر فضله بين الناس ويعلم أنه من العلم بمكان، فسألهم عن قول الله إذا جاء نصر الله والفتح، فقال ماذا تقولون في هذه الآيات؟ فقالوا إن الله جل وعلا يأمرنا إذا دخل الناس في الدنيا أفواجا أن نستغفر الله ونسبح بحمده إلى هذه التأويلات، وبعضهم سكت. فقال لابن عباس يا ابن عباس ماذا تقول في هذه الآيات الكريمات أو في هذه السورة؟ فقال هذه علامة من الله على أجل النبي صلى الله عليه وسلم، إشارة من الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يدخلون أفواجا في دين الله، فإذا رأيت ذلك فأجلك قريب، فسبح بحمد ربك واستغفر. قال عمر بن الخطاب مقرا مبينا مكانة ابن عباس، والله يا ابن عباس لا أعلم منها إلا بما علمت. فإذا آخر السور كما قال ابن عباس هو حبر الأمة، قال إذا جاء نصر الله والفتح. لكن ورد أيضا عن البراء بن عازب أنه قال آخر سورة هي سورة التوبة، آخر سورة نزلت هي سورة التوبة. وقد جمع بعض العلماء بين القولين بجمع لطيف حسن، وهو أن آخر سورة على الإطلاق هي سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وأما آخر سورة من الطوال وهذا على التقييد. يبقى هنا يفرق بين الإطلاق وبين التقييد، آخر سورة من القرآن على الإطلاق إذا جاء، وآخر سورة على التقييد هي سورة التوبة، ودي آخر السور السور الطوال، آخر السور الطوال. كان المفروض ندخل في الكلام على أنزل القرآن على سبعة أحرف، وما معنى سبعة أحرف، وهل هي لغات، وهل هي مختلفة أم متفقة، لكن حتى لا نؤذي أخانا وذهب الآن ليهيئ نفسه للعرس وواجبه علينا أن يعني ندخل عليه السرور، أختم بهذا الباب فقط، وإن شاء الله الأسبوع القادم نتبحر في الكلام على سبعة أحرف ثم الباب الذي بعده.